أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا قولنا الحق وأعملنا به وأنطقنا به واصرفنا إليه واشغلنا به وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل هذا الكتاب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، آمين. هذا درس 41 بعد 100 من دروس سورة البقرة، وهذا اليوم 13 من ربيع الأول من العام 33. قبل ما نشرع في درس البقرة يعني بعاجل، أقول سبق أن حذرنا بتحذير النبي عليه الصلاة والسلام وتخويفه، قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ولا أبين ولا أصدق من قوله عليه الصلاة والسلام، ولا أتم ولا أكمل ولا أنفع من كلامه، ولكن من حمل كلام النبي يقول ما قال النبي، إنما تم الدين بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. الآن قلت هذا لأننا سبق أن خوفنا من عالمين، أحدهما تعرفه العامة ويسمونهم علماء السلاطين، ذلك الذي يتخذه السلطان متكئا ولسانا، يسحر به الناس ويكذب به ويقدم باطله، هذا معروف عند الناس. والآخر العالم الذي يقول ما يشتهي الناس ويقول ما يخالف السنن ويكذب ربه والمرسلين، فلا خير في هذا ولا في هذا، لا في الذي كذب فنصر سلطانا ظالما، ولا في عالم قاتل سلطانا ظالما بشهوة العامة وشهوته هو وشهوة أحزابهم وفرقهم، هؤلاء سواء، إنما العالم الحق من قال ما قال الله وقال رسوله، رضي السلطان أم سخط، رضيت العامة أم سخطت، هذا ليس بشيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله للناس، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. كما مضت عادة البيان لتمامها، القرضاوي واتحاد العلماء فريق ممن قاتل الولاة الظلمة بظلم وكذب وغش وبهتان، وجل إن لم يكن كلهم، ولكن الأعدل أن أقول جل علماء السلاطين اليوم من الثاني، جلهم إلا من رحم ربي. الشيخ كانوا اليوم يحتفلوا ما يسمى ذكرى مولد الرسول أمام الناس باسمه، ويكذبون ويكفرون ما قال الله ورسوله. أقول فيه إن شاء الله. يعني ضربت لكم مثلا لمفتي مصر، هذا من علماء السلاطين قبل الثورة بكل شيء وبعد الثورة بكل شيء، حسب ما يبقيه على هذا الكرسي ويبقى له المنصب والمقام، فنسأل الله العافية. ثم من شرهم بعد رئيس اتحاد العلماء عرور سوري وتكلمنا فيه، ولكن أردت أن أزيد أخواننا، أردت أن أزيد أن الولاة اليوم إذا جئت تنازعهم ملكهم وسلطانهم سيقاتلون ويبغون ويطغون ويطغون ويكذبون، والعامة كذلك. العامة التي تقاتل واليها ستبغي وتكذب وتجلب وتبهت ولا تبقي شيء. هذا بهذا، لأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام: الإمارة الفاجرة خير من الهرج، من القتل والكذب. اليوم بقول لك هذا السلطان قصفنا وما حلملت، لعل هذا كان ولعله لم يكن، فيأتي الوالي بقول لك هم الذين قتلوا. مين بالآخر اللي يعني ذهب ضحيتها؟ العامة، البراء من الناس. فلما النبي الحريص على هذه الأمة الذي قام فيها مقام الأب والوالد أبى أن نقاتل بعضنا لأجل مثل هذا الكذب، فنسأل الله العافية. ولكن أزيد أخواننا أن الولاة لما يكذب، ما احنا قلنا هذول سلاطين ظلمة وسفهاء كما يعني قالت الناس، ولكن عندما يحتال الشيوخ والعلماء ويكذبون ويبدلون هذه المصيبة. أنا أتكلم على نفسي، هذا الذي دفعني ألا أصدق أحدهم، طال أم قصر، كبر أم صغر، هذا ليس بشيء بعد بينة وبرهان. في هذا البيت المقدس جلب علي المشايخ اللي بيصلوا زي بكل بالصف الأول، ولعل بعضهم يقوم الليلة ويصلي الفجر بقيام الليل يعني ويخلط هذا بهذا، جلبوا علي الكذب والحشاشين والزعران، ولم يبقوا شامين للشيوخ والبروفيسورية والذين يستفتون يعني يسألهم الناس، وأخذتهم إلى القضاء أقاضيهم أمام الناس. بقي كذابا إلى اليوم، كذاب ويكذب ولا يعني ولا يرتجع أبدا. العجيب لما نقول أن السلطان هكذا، فهمنا نشأ بالكبر والخيلاء، ويعني غره أبوه وغره ملك، ولكن أنت يعني قدمت في الناس أنك بقية الأنبياء، مش هذا هو؟ هذاك قدم أنه بقية الشياطين، وأنت قدمت أنك بقية الأنبياء. فأخواننا ليس العجب أن ترى واليا يكذب ويغش ويبغي، العجب أن ترى عالما يمسه الناس لأجل البركة ثم يخون الله والأنبياء والمرسلين ويكذب أشد من كذب الولاة. دليلي على هذا وبه أختم، كما قلت لكم أن إمام العالمين عليه الصلاة والسلام ما خوفنا الأئمة الظلمة، يعني ما قال إنه أخاف عليكم الولاة الذين سيسرقون مالكم ويقتلونكم، ولكن كل أحاديثه في التخويف كانت في الأئمة المضلين، ما قال في الأئمة الظالمين. قال: أخاف على أمتي غير الدجال. الدجال ليس سلطانا ظالما، دجال يزعم أنه نبي ثم يزعم أنه رب، هذا من أخوه العالم الكذاب، واضح أخواننا؟ فبالتالي لما ترى هذا سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، أنه والي ظالم غره الذهب والملك والسلطان، إنما العالم الذي يعني رفع باسم الله وباسم الأنبياء ماذا غره؟ كيف كذب الله ورسوله؟ واضح أخواننا؟ وصلنا عند الآية المجيدة، عند محل الآيات، وكنا نتكلم في الناقة. العجيب أخواننا كما قلنا لكم من قبل وأسلفنا في محل الآيات في كتاب الله، شيك أخواننا لا تنشغلوا، شيك تكلمنا عن محل الآيات، وأنه لا سبيل لنا أن نرى الله ولا أن نسمع صوته حتى نموت ويكون يوم البعث ويوم الدين، إنما حتى ذلك ليس لك إلا الآيات. فقدمنا لهذا أن الآيات هي ما بقي بيننا وبين ربنا، فوجب على العاقل المتدبر أن يعلم الآيات ومراد الله من الآيات، لأن هذا هو سبيله أن يعلم ماذا أراد الله. مررنا في سورة الأعراف على فرعون، لماذا قص الله علينا فرعون؟ ليعتبر غنينا بفرعون وقوينا بفرعون والملك بفرعون والفقير بفرعون، يعني إذا أراد الفقير أن يعرف ربه وملك ربه وقوة ربه، جعل الله فرعون وجنود فرعون آية للفقير. إذا أردت أن تعرفني، أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى، فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا الكلام للغني والفقير والقوي والضعيف. فهذا محل الآيات. في سورة الأعراف قال الله عن فرعون، قال سأصرف عن آياتي، أي الآيات، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. بالتالي الكبر يصرفك عن الآية التي سبيلك إلى الله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. من المتكبر أخواننا؟ الذي يعني يحب اللباس الحسن والهندام الحسن والنعل الحسن والشعر الغسيل. لا، قال عليه الصلاة والسلام الذي يبطر الحق ويغمط الناس، يعني كل الأمر ليس على مظهره، بل الأمر كيف رد الحق واستكبر عليك وغمطك لأنك فلان، لا على هندامك ولا على هندامه. واضح؟ فقال الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. اسمع، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. ليه صار هذا يا أخوانا؟ ليه صار أنهم يصرفون عن الحق، وإذا رأوا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإذا رأوا سبيل الغي اتخذوه سبيلا؟ هذا جزاء عمل هو سيستبين. ليه صار هذا؟ قال الله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فلاحظ، فالتكذيب بالآيات والغفلة عنها صرف عن يعني سائر الآيات. فلو أتيت ربك تستبين بين لك وأخذ بيدك. أما الكبر ما فعل الشيطان، كما قلت لكم يا أخواننا من قبل، السحرة إذا أتاك في العلم يتخذ ما يشاء ليبلغ مأربه، ولكن إمامهم في هذا إبليس. إبليس لما أمر الله أن يسجد لآدم كانت علته أو قياس أو اجتهاد إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال يعني الرجل صادق، ولا لو أن الله خلق آدم من زمرد لسجد إبليس. طيب اسمع، لو أن الله أمر إبليس أن يسجد للملائكة لجاز للذي يقول بالقياس خلقتني من نار وخلقته من طين، لجاز له إذا أمر أن يسجد للنور، مش الملائكة من نور، لقال النار أصل النور. كمان مرة لن يسجد شيء. يعني هذا بيقول لك أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. جيد، كل أسجد لجبريل بيقول لك أنا نار وأنا أصل النور، ولا ينتهي، وهذا فعل الضلالة. إنما الملائكة أصل الهدى، يعني أئمة الهدى، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ليه؟ حقيقة ما كان السجود لطين آدم، بل للذي أمر أن يسجد لآدم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. للولد ولا لأمر الرحمن؟ مفهوم شكرا أخوانا. هذا حال المؤمن، ليس لك، الرب لا يرى حتى تموت، فلا سبيل لك إلا أن تطيع، عقلت أو لم تعقل. مثلنا لكم ولا نمل نمثل ونذكر، سورة الكهف كانت بين كليم الله، موسى كلمه الله أكليما، كان يظن موسى عليه الصلاة والسلام أنه أقرب خلقه إليه، وأن الله لن يرفع عليه أحدا بما كان يسمع منه ويرى منه، يعني يرى منه، يرى من أعماله وحبه له، وألقيت عليك محبة مني. مع ذلك لما أتبع بالخضر، أتبع بالخضر لأجل العلم، لأجل العلم. اقرأوا الآيات خير ما نقول. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اسمع كيف يجمع الله الرحمة مع العلم. قال له موسى هل أتبعك؟ هل هذه طريقة موسى؟ موسى الذي أخذ برأس أخيه الرسول النبي يجره إليه وقتل القبطي، هذه طريقة. قال هل أتبعك، فواضح أن موسى محتاج، حاجتنا إلى الأنبياء. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا رشدا؟ قال اسمع، إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ وأيم الله، هذا الكلام لنا، كأن الأنبياء الآن يقولون لنا إنكم لن تستطيعوا معنا صبرا، وكيف تصبرون على ما لم تحيطوا به خبرة؟ يعني لو أن عيسى جاء فقلنا له يا كلمة الله، يا روح الله، يا ابن مريم، أصحبنا بك، اجعلنا وراءك، تكون معك، له أن يقول لن تستطيعوا معي صبرا، وكيف تصبرون على ما لم تحيطوا به خبرة؟ سنقول ستجدنا إن شاء الله صابرين، شذا راح نقول، ولا نعصي لك أمرا. موسى خير منا وأصدق منا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني، فلا تسلي، فلا تسألني، في القراءات تلاحظ التشديد، فلا تسألني عن شيء. والرجل يعلم من موسى، يعني لما عيسى يكلم أحدنا بهذه الشدة فهمنا، لما كيف يكلم الرجل عليه الصلاة والسلام الخضر يكلم موسى عليه الصلاة والسلام بهذا؟ فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق في الثلاثة ما استطاع موسى. أول مرة قال له ألم أقل إنك لن تستطيع، الثاني قال ألم أقل لك، صارت أبين لم يقل له لك، في الثانية صارت أبين، الثالثة موسى استبان حقيقة، ما أنكر عليه، يعني في المرتين الأول قال لقد جئت شيئا إمرا، في الثانية لقد جئت شيئا نكرا أو نكرا في القراءتين، الثالثة ما أنكر عليه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ما قالوش لما لم تأخذ عليه أجرا، أبنيته بغير أجر وقد منعونا الطعام، قال لو شئت، فوضع أنه استفاد لم ينفع. المداخلة خطأ، هو المداخلة خطأ، لا تداخل أنبياء الله، ما الداخل يا شيخ؟ قال لو شئت لاتخذت عليه أجر، ما فيش مشكلة، في خطأ أخوان، فالاجتهاد والقياس في خطأ، اقترحنا استحسان مصالح مرسلة، في خطأ أخوان، لو شئت لاتخذت عليه أجر، قال هذا فراق بيني وبينك. قال إمام العالمين عليه الصلاة والسلام، يعني إمام موسى وإمام الخضر، قال رحم الله موسى، لو أنه صبر لتعلمنا من أمر الرجل، فأسأل الله يرحمنا جميعا فنصبر على آثار الأنبياء، ليس يسيرا إلا أن يشاء الله. فكنا نتكلم في الآيات، ما صدهم ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال الله لما أرسل موسى، طبعا احنا كلمناكم في الآيات التسعة، ولما وقع عليهم الرجس هلاكا قالوا يا موسى ادع لنا ربك، ما قالوا ادع لنا ربنا، ادع لنا ربك، في الزخرف بيقولوا له يا أيها الساحر، عجيب، يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، يا أيها الساحر ادع لنا، طب ادع لنا سحرك، اكشف عنا سحرك، يا أيها الساحر ادع لنا ربك. العجيب، هذا خلط الكافرين والفاسقين والمبدلين والمتكبرين، بورك فيك، يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجس لنرسلن معك بني، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قال العليم، هل العليم يعني تفاجأ، يعني كان يعلم مرادهم، قال فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون، إذا الفجائية لي ولك وليست له، هو يعني يريك كيف يرحم وكيف يحلم ولا يفعلون، إنما هو يعلم قبل أن ينزل آدم إلى الأرض أنهم سينكثون، فإذا الفجائية لمين؟ إلو إلك، إذا هم ينكثون شو صار؟ فانتقمنا منهم فأغرقناهم باليم، بما؟ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالتكذيب بالآيات هذا جزاؤه، بالتالي وجب أن تصدق الآيات، بالتالي كيف تصدق أو تكذب ما لا علم لك به؟ فلا سبيل لك إلى أن تتعلم الآيات. لما نزلت سورة القمر ومرة درسنا فيها 12 إنذارا، صحيح؟ قلنا لكم احسوها 12 إنذارا، أشدها آخرها إنذار الله على فرعون، ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. اسمع النذرات اللي فيها 12، ومتعرف سورة القمر، القمر كم؟ 12 شهر، هو هذا بتلك. ولكن شاهد انت لما تقرأ سورة القمر فيها للذكار 7 مرات، فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ يعني آيات، آياته في نوح والفلك، ولقد تركناها الفلك آية، فهل من مدكر؟ ما معنى الادكار اخوانا؟ ليه بقول لك ايه؟ قلت لك لا سبيل لك الى النجاة بالتصديق بعد التصديق الا بعلم الآية، فلن تعلم ولن تدكر حتى تستبين. انما ما هو الادكار؟ الادكار لسانا المشدد من ذكر، ذكر اذ ذكر اذ ذكر، ولكن العليم ما جعلها الا مع النجاة. يعني أنا قد أذكر وأتذكر وأتشدد، ولكن متى تكون عند الله الذكارة؟ في النجاة يا شيخ. فأنت لما تقرأ سورة القمر كلها إنذار وذكار، إنذار وذكار، فواضح أنه الذكار تذكرة الإنذار. لما قد أذكرك النعم فهذا ليس إنذارا، فلا تذكر في النعم. أين أذكر؟ في الآلاء والإنذار. فهل من مدكر؟ مرة درسنا في يوسف قال الذي نجا منهما، قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، نجا وادكر، فما ماذا لا يذكر نجاته؟ واضح اخوانا؟ فهل من مدكر؟ إنما متى تدكر؟ يعني لما تقرأ سورة القمر تحضك أن تدكر ليس إلا بعد بيان هلاك الأولين، ولقد جاء آل فرعون النذر، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، ولقد أهلكنا أشياعكم، فهل من مدكر؟ فكله على، فكيف أدكر ما لم أستبين؟ فلما وقفنا عند آيات الله، الناقة آية، والعصا والثعبان والجراد والكمل والضفادع والدم والطوفان والرج والثمرات والسنين آيات، وعيسى ابن مريم وأمه آية، كيف كيف حتى تذكر فتنجو؟ لو أن بني إسرائيل اذكروا في عيسى لما اتخذوه ولدا. عظم الله، لما اتخذوه ولدا، ولدا لله يعني. الآن كنا نتكلم في الدرس السابق إخواننا، وقفنا على عظيمة بينة، أن ما بيننا وبين ربنا الآيات، وآياته على نعمه، وأن النعمة تكون أمنا وطعاما. يعني إذا سمعت النعمة في الكتاب لا تنحصر في لباسك ولا في رغيفك، يعني طعاما أو كساء. قال الله كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، فمن أطعمه وكساء فقد أنعم عليه. بقيت النعمة، نعمة الأمان، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اجمع هاتين طعاما وأمانا، هذه النعمة كلها. أين أتينا بهذا؟ من سورة النحل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، أي الأمن، مطمئنة، درسناكم أن الطمأنينة أعلى من الأمن، يعني قد تأمن ولا تطمئن، مش مطمئن، أنا آمن بس مش مطمئن، فلا يكون طمأنينة إلا في يعني تمام الأمان، آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا، فقد يكون رزقا ولكن ليس رغدا، وقد يكون أماما أمانا وليس طمأنينة، فإذا تم الأمان فتلك طمأنينة. وإذا تم الرزق فهذا الرغد. فقال تبارك اسمه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. اسمع، فكفرت بإيه؟ بالأنعم. ماذا كانت الأنعم؟ الأمن والطمأنينة والطعام الرغد، هذه الأنعم يا شيخ. فبالتالي كيف نعرف ربنا الذي لا نراه حتى نموت؟ بأنعمه، أنعمه طعاما وأمانا، هذا واضح. قال في سورة النحل، عظموه، قال: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. ما هي الأكنان يا إخواننا؟ اللي هي المأوى الأمين، مش مجرد مأوى. يعني أنت لما تدخل تحت صفيح الحديد أو الخشب كالذي دخل في أكنان الجبال، وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرة وسرابيل تقيكم بأسكم. اسمع اسمع، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فبما طلب الإسلام له؟ بالنعمة، بتمامها. يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه سورة النحل التي ابتدأت: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أنا قلت لك مراد الله من كتبه كلها أن يعلم أن لا إله إلا هو ربا وإلها وملكا، كما ابتدع الناس توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد يسموها ثالثة لا يطيقها لساني، لم أسمعها عن نبيه عليه الصلاة والسلام. لما من ربك؟ هو. من إلهك؟ هو. من ملك السماوات والأرض؟ هو. قل أعوذ برب الناس، على هذا ختم الكتاب، ملك الناس إله الناس سبحانه وتعالى عما يشركون. أنزل الكتب لتعلموا هذا، ولكننا لا نرى. فعرفنا نفسه بما؟ بما أخوانا؟ بالآيات، بالنعم. فآياته كانت على نعمه. فصورة النحل درسناكم في الدرس اللي فات أخوانا على معنى النحل. النحل، والنحل ليس أي عطاء، يعني إذا أعطيتك وأنا أريد شيئا ليس نحلا، ليس نحلا، إذا نحلتك لا أريد شيئا. شو يعني لا أريد؟ يعني الله يريد أن نعبده ولكن لا يريد جزاء، ما بصير تدفع له ثمن، فهو نحلك ولا حاجة له بشيء. واضح إخواننا؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فبالتالي مراد الله من الكتب والأنبياء ماذا؟ اللي سمعتوا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. اسمع الآيات له، كما قلت لكم في درس سابق، هذه كل الآن إذا سمعها العبد الذي من الطين والحماء المسنون، الظلوم الجهول الكفور اليأوس القنوط، فكرك إذا قال له الله أنا ربك بكله أشهد أشهد، خاصة أنه لا يرى، يعني أبدا أبدا. إن ناسا تبعوا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام وصلوا وراءه ثم ارتدوا، وإن ناسا رأوا موسى ورأوا عيسى وما آمنوا وقتلوا الأنبياء والمرسلين. بدك يقول الله إني أنا ربك فيقول شهد، يعني الله تبارك اسمه علمنا أنه يعجب من عبد استغفر الله مش آمن بالله. أخوان قال أذنب عبد ذنبا، لأنه ألا يعلم من خلق؟ أذنب عبد ذنبا فقال يا ربي اغفر لي، فقال الله علم عبدي، عجبا، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يعني إما يغفر أو أن يعاقب، اغفروا يا عبدي. إنما قالها عجبا لأنه يعلم من خلق. ثم عاد فأذنب فقال كالأولى، فقال الله اغفروا لعبدي. ثم عاد فأذنب فقال الله اعمل ما شئت قد غفرت لك ما دمت تستغفر وتتوب. واضح. إنما قال الله تفضل هاي الشيخ بده يبدل البطارية لأنه بتكملش. هذا الخلق الذي خلق بيكملش يا شيخ. احنا انفسنا يعني الملائكة يا اخواننا يسبحون الليل والنهار لا يفترون كما قال الله، لا يسأمون، لا بيسأم لا يفتر، طبعا نبهناكم، لا يستحسرون، يعني ان قلت انه لا يندم على عمله او قلت انه لا يرائي بعمله، هذول هم الملائكة. انما احنا طولت اعمارنا نوم، والثلث الباقي تبديت يا شيخ، الثلث الباقي بين أكل وبين له وبين شغل. قال الله للنبي إذا فرغت فانصب. شيخ أخوان ألا يعلم من خلق؟ طيب عجل شيخ ضرب الله مثلا، لو تكمل الآية اللي بعدها بتكون هي هذه معنى هاي، يعني هي تقول تذكرة لنا إذ إن فعلتم. نعم اقرأ ضرب الله مثلا. نعم فذاق الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون فكلوا مما رزقكم واشكروا نعمة الله. نعم احسنت. نعم نعم هو يعني يا اخواننا في درس ما سجلناهوش الفائت يعني لامر ما بدأنا واحنا نتكلم على النعم، انه الحمد لله اللي سمع هنا علم محل بني اسرائيل في القرآن، انه احنا لما نشأنا كنا نسمع بني اسرائيل يعني اليهود، لا مش شرط بنو اسرائيل اليهود والنصارى اصلا، يعني الفرقتين اليهود والنصارى هم بنو اسرائيل، وبنو اسرائيل اصلا قال الله ولقد اخترناهم على علم على العالمين. طبعا هذا الاختيار ليس اختيار المحبة، يعني لما اليهود يقولوا احنا شعب الله مختار انا ممكن اقول صحيح، ولكن ولله المثل الاعلى، كما يختار المعلم اسوأ التلاميذ ليجعله آية للتلاميذ، مين قالك انه انا بحبه؟ فيختاره ولله المثل الاعلى المعلم او المربي اسوأهم واخرهم وافجرهم، لما يريد ان يصلح به من حضر. اقرأ القرآن تعرف انه هذا هو شيء. هذول اسوأ الخلق بنو اسرائيل شرهم، فاختارهم على علم ليجعلهم آية للناس، لما لا فضلهم، لما الامة الاخير كنتم خير امة اخرجت للناس. فلما نقرأ من سورة البقرة، سورة البقرة كانت مع عيسى ولا مع ابراهيم ولا مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ معروف من موسى في بني اسرائيل. الان اهبط ادم، قلنا اهبطوا منها جميعا، بالتالي يبدأ الخلق. ما هو اذا انت لا تقرأ هذا التأسيس وهذه الاصول لا تعي شيئا، لا تعي لا آية ولا مرادا، والمراد هو اعلم به. انما اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى، هذا الذي مدرس فيه شيخ اخوانا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني اسرائيل اهبط ادم ثم يقول الله يا بني اسرائيل، طب وين يا اخوانا البابليون واين الاشوريون والفريقيون يعني في خلائق قبل بني اسرائيل؟ بنو اسرائيل يعني بنو يعقوب. فلما الله ما حدث عن هذه البشرية كلها وبدأ من عند بني إسرائيل، أهبط آدم ويا بني إسرائيل، فواضح أن مراد الله يستبين بهؤلاء. اسمع يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، فأول ما تكلم وأمر ما قال صلوا صوموا، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك وأوفوا بعهدي أوف ثم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إنما كيف يعرف الرب بالنعمة؟ واضح اخوان؟ اقرأ القرآن تجد هذا بينا جليا. الان في سورة النحل قال تبارك اسمه ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون، فالعبد الذي خلق طينا جهولا ظلوما كفورا لا يستجيب، يعني اذا ارسل الله رسولا قال لك الرسول اني رسول الله، فكرة كانوا يقولون ما شاء الله، هذا اللي كان يصير. عمر بن الخطاب احد رجلين بعد رسول الله، متى اسلم؟ بعد 6 سنين. في 6 اللي قبلها وين كان؟ في روسيا، كان يقاتل رسول الله. شذه خالد بن الوليد سيف من سيوف الله فتح الله به، وان كان هذا اسلم بعد الحديبية، يعني في العام 7 من الهجرة، يعني بعد 20 سنة من حياة نبي الله عليه الصلاة، وان كان قبلها؟ لاحظ فبالتالي هذا الانسان ما خلق ليؤمن. اما الصديق ما هو صديق، ولا ليه صار صديقا؟ الناس ليسوا صديقين، هو صديق واحد في هذه الامه، يعني كلهم صديقون، انما ليه تسمى هذا؟ ما كان يؤمن. قال عليه الصلاه والسلام: ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت له كبوه الا ابا بكر. يعني موكل فيك تفكر من خلق من سلم ليؤمن اخواننا، وهذا نحن لولا رحمة الله. جيد، فقال الله: ان انذروا انه لا اله الا انا. الان هو يعلم ان العبد لا يستجيب للاوامر، فبدأ الله بالايات. اسمع، مش هو قال ان انذروا انه لا اله الا انا فتكون، سيكون العبد مين؟ كما قال فرعون، قال: ما رب العالمين؟ شوف الكلب البعيد ما قالش، يعني قال ما رب العالمين، يعني الغير العاقل، يعني ايش رب العالمين؟ فطه لانه كان الوضع عاليا بعد تلين، قال: من ربكما؟ في الشعراء قال: ما رب العالمين؟ وهذا حال الناس يا اخوانا. فبدأ، قال الله: خلق السماوات والأرض بالحق، هذا الذي أمر ألا نشرك به أحدا. من هو؟ قال: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. سيقول العبد: ما لي وللسماوات؟ ما لي وللأرض؟ شيء؟ قال: خلق الإنسان من نطفة، يعني خلقتك أنت، فإذا هو خصيم مبين. ها أنت تخاصم ربك، فالعبد الآن يكون مال، يعني عيني أنا واقف وشو سويت؟ قال الله: والأنعام خلقها. قال: خلق السماوات، خلق الإنسان، ما قالش خلق الأنعام، قال: والأنعام خلقها، لأن العبد لن يركع حتى يجوع، ولن يخضع حتى يضعف بين يدي الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لما دعا نبينا عليه الصلاة والسلام قريشا أبت وكفرت، فدعا فقال: اللهم سبعا كسبع يوسف، يعني قحط، لا تمطرهم، معروف حدثتكم عن الماء، لا تسقهم، فهلكت أنعامهم، فجاعوا حتى أكلوا العظام. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبين السماء كالدخان من الجهد والجوع، فأتى أبو سفيان رضي الله عنه، هو كان كافرا، أتى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: استسقي الله لمضر، بعثت بصلة الرحم، استسقي الله لمضر. فقال النبي: لمضر؟ لكفرت الله، إنك لجريء. ثم سقاهم الله وأنزل: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. إنما إذا أخذ بالجوع، حدثتكم بهذا، فلا تملوا. هذا يا أخوانا، أزعم أن لما قال الحواريون مين فيكم كدين الحواريين؟ إذا أنت تأخذ العلم عني أو من عندي، أخذوه عن عيسى بن مريم. إذا أعجبك لحني كلمهم كلمة الله، قالوا له بعدها: هل يستطيع ربك؟ انتوا ما بتقولوا لي لهذا، لا قال يعني من ايمانكم، ولا انا اقول هذا، كيف قال الحواريون هذا لابن مريم؟ اقول لك، والعلم عند الله، هي قراءتين: هل يستطيع ربك، والقراءة الاخرى: هل تستطيع ربك، يعني انت تكبر تسأل، انما اسألوا ان ينزل علينا مائدة. لاحظ ليه ما قالوا له ربنا؟ اصلا الحواريون من بني اسرائيل، ما كانوا يعني من الروم، ولا هو يعني طلع يعني فات بهم من البلاد الوثنية، هم من بني اسرائيل، فامن الطائفة من بني اسرائيل وكفر الطائفة، فهم اصلا من بني اسرائيل، يعني من اهل الكتاب، يعني مؤمنون. لا بيقولوا الآن هل يستطيع ربك، يعني قبل أن يبعث عيسى بتقولوا ربنا، فلما بعث عيسى بتقولوا ربك. فيبدو أن عيسى أكثر كثيرا أن يقول ربي يطعم، ربي يطعم، ربي الذي يطعم، ربي الذي يطعم. قالوا له: هل يستطيع ربك؟ من كثر كلامه على ربي أنه يطعم، فقال الله: أمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني عيسى وأمه يعرفون الله باللقمة والطعام. أويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. واضح يا إخوان؟ احنا قلت لكم إذا أنا بعرفك الدين بالفقه والمذاهب الأربعة وأربعين، وبعرفك بالفلك والاعجاز الموسيقي والاعجاز الفلكي وكل هاي الطرهات والسخافات والرذلات بعد الانبياء. اول ما جوع بتنسى كل شيء. ليه؟ فاذا جاء العبد نسي كل شيء وذكر الله. بينش الان كل الملل على رغيف شيء. قال عليه الصلاة والسلام: تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة، تحشرون على عفراء ككرس نقي، يعني سنحشر على رغيف خبز اخوان، على زي الرغيف. تكون الارض يوم القيامة ككرس نقي خبزة. ليه هذا الكلام؟ واضح يا شيخ معنى الطعام. فانت كما قلت لك تنسى كل شيء، تذكر ماذا؟ ماذا قال الله؟ كلكم جائع الا من اطعمت. يا اخوانا يوشك ان يخرج الاعور الدجال معه جبل من خبز ولحم ونار. هذه الفتنة وين؟ في الطعام. الدجال مش فاضي يناظرك اذا انت حافظ على القرآن والسنة، لن يناظرك حتى تجوع. ناظر شبعان يناظرك، ناظر جوعان. فلما نزل عيسى ينصر المسلمين قال: اتاكم الغوث. قال المسلمون: هذا صوت شبعان. اسمعوا، تعلموا على هذا الدين، هذا هو كله. اقرأوا الكتاب على مثل هذا. البشرية كلها بتعرف للرغيف اخوان. انا كل هذا وين بتكلم؟ في الناقة، آية الناقة. ما لها الناقة؟ قال: هذه آية ناقة الله لكم آية فذروها تجري تأكل. ناقة الله وسقياه. فواضح الطعام. أنا من عند، يعني تعلمون أحدا بعد نبي الله أعلم من إبراهيم؟ قال: حتى يعرف الناس رب إبراهيم قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي ويطعمني ويسقيني. درسنا في هذا فلا تنسوه. هذا دين بالله، اسمح حتى لا اقطع. فقال تبارك اسم الله، قال: والانعام خلقها. لانه انت يا اخوان كما قلت لك لو بدرسك اللي سماكم يا من الترهات الاعجاز وما الاعجاز تنسى والمجوع، بس الانعام الجوع بكرة وعشية. الصبح بدك تاكل والمساء بدك تاكل. اهل بيت المقدس اين هم ان لم يكونوا في هذا البيت؟ لقمة العيش الشيخ بيقولوا كدا وجهدا وتعبا على رغيفهم هذه بيني. فاذا رضي طعمتم واذا غضب جاع الناس. فتكلمنا فيها. لا نرجع الى الناقة. كم بقي يا شيخ؟ طيب لعلي اعد يعني واوفي ان شاء الله. يا شيخ حواريون لو لا احنا تك ما لا يعني انا ليه قلت هذا الكلام؟ ليه الحواريين بيسألوا هذا؟ ما بيقول الحواريين يعني هل يستطيع ربك؟ الا واضح انهم هيمن عيسى عليهم بكلمة ربي ربي، ما كان يقول ربكم. هذا يعني ان عيسى يعرف ربه بالطعام، وان عيسى اكثر خلق الله وجب ان يقول ان ربي الله. هذا غير عنك. هذا عيسى لازم يقول ما قال اول ما اشارت اليه امه، قال اني عبد الله. هذا لازم يقول. انما وين كانت الربوبية ان يقول في الطعام؟ كان يعرفهم انه ليس برب ولا بإله، وان ربه الذي يطعم. واضح؟ فظهر ان عيسى اكثر من هذا، حتى يعني اخذ الحواريون فلما قالوا هل يستطيع ربك؟ يعني رجل بيقول ربي ربي ربي ربي، فانت لن تنتبه ان تقول ربنا، فستقول ربك. فعيسى لو كان يقول ربكم سيوهم هذا السامع انه لعله هو. بس اذا عيسى بيقول ربي ربي ربي يطعم يطعم يطعم ربي، ستنسى انت فستقول له ربك. انما الجامع بين الرب والطعام. امه صديقة كانا يأكلان الطعام. انه انت نفسك، يعني المسألة الاولى احنا يعني هل تستطيع ربك؟ واضح. انما السؤال هل يستطيع ربك؟ وانا ظني انهم ما سألوا على قدرة الله، السؤال على المطاوعة، يعني هل يقبل الله ان ينزل علينا؟ لان اصل الاستطاعة من المطاوعة، اصلها طوعة، طاعة يعني المطاوعة، فهي في حق الله ليست في القدرة بل في المطاوعة انه يعطيك. في حق عيسى القدرة. ايش الحديث يا شيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأوي الى فراشه كان يقول الحمد لله الذي اطعمني وسقاني وكفاني واواني فكم من الكافر والاهوال. نعم نعم، اخونا بذكر بحديث كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اوى يدعو به، وهذا بعد طعامه كذلك، احمد الله الذي اطعمه وسقاه وكفاه واواه. ازيدكم بهذه مره، لما قلت لكم العبد يعني اذا جاع ذكر، مرة حدثتكم بالحديث الذي دفعت بشاه الى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما طبخ قدمها لاصحابه ثم جثى على ركبتيه فقال خذوا كلوا فوالذي نفسي بيده. اسمع يا شيخ، لا يكثرن الطعام. لا يكثرن الطعام حتى لا يذكر اسم الله عليه. اليوم هيك اليوم احنا تفتح التلاجة وتروح على اللي بسموه السوبر ماركت تاخذ بدك اياه، فاسأل الله تمام نعمتي. انما ورب هذا البيت يوشك ان يخرج الاعور وان ينزل عيسى ابن مريم، فاسأل الله الثبات والعافية. انما اعد ان شاء الله واسأل الله العون على تمامها. انك واحنا قدمنا واسسنا الدرس الذي يلي والامر امره ان نتم في هذا ان شاء الله. انما من اراد منكم ان يتعلم فليعلم ان الله الذي اختار الناقة. لتروي الكتب انهم هم اختاروا الناقة كذب، سمعني الله، واضح كذب الى الغش والتدليس، ليس فيه شيء. الله اختار الناقة. الله اكبر من كله، بعت لي ناقة، بقول لك ابعت لك ناقة، تكبر، هو اللي اختار، ما كان لهم الخيرة فاختار الناقة. تنين لم اختار الناقة ولم يختر بقرة أسد أي شيء؟ ليه اختار ناقة ولم تكن جملا؟ بعلم، بعلم وحكمة، وحكمة وإحاطة قدرة تبارك اسمه. زي لما بعث الغراب، وتفكروا لما بعث غراب يا أخوانا، لأنه هذا الموجود في بعض تنابل من اللي بيقبل لحاله يكتب، مكتب انه انبعث الغراب لانه غراب، يعني ما تشدش عليك، يعني ربنا بعث تشدش، يعني مش مسألة هذا، يعني هذه كلها تحوى مع الله، ان يقول بعث الله الذي خلق كل شيء ويعلم كل شيء بعث غراب، فواضح انه يريد الغراب. فاختار الناقة. ليه ناقة؟ تنين ناقة لعاد ولا لنوح ولا لثمود؟ ليه لثمود مش لفرعون؟ هذا تمام العلم، هذه الحكمة يا اخوان. حكمة احكم يعني متانة مغلقة، يعني ما فيها اي ثغرة، واضح اخواننا؟ ناقة ثمود، الناقة مالها؟ دعك من الصخر، هذا كلام فاضي. علام الناقة كانت ذروها قال الحكيم تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فمن زاد على قول الله فقد أساء وتعدى وظلم. لمين أرسلت لثمود؟ ماذا يعني ثمود في اللسان العربي؟ ما لهاش معنى يا شيخ. ثمود اسم أعجمي. ثمود أخوانا اسمع لحالك تعرف، ثمادة قلة الماء الذي لا مد له، فاسمع في شيء. الله أكبر، نسأل الله يعني أن يعيننا فنؤتمن. السلام عليكم.